ودرسونا الجغرافيا، حتى درسنا التاجرات السنغال ساحل العاج والمطاط في سيناء بيساو مدري غينيا بيساو، والناقلات والأناناس والكاكاو والمطاط، وبهذلونا وذبحونا حتى تركنا قال الله وقال رسول الله عليه وسلم. وابنائنا بشركم يدرسون نفس الدراسة 17 مادة، ولا فينا أحد ما لا ننتج صبورة ولا طبصورة ولا صنعنا سيارة ولا حفارة ولا حراسة ولا برادة ولا سخانة للعالم، بس إننا نعرض شبابنا يعرضون عرضات 4 ساعات في اليوم. يا وطننا يا وطننا عمت أين الحسود. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يتربى. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاق الشمس على هدي النبي.